باليوم الآخر. ما يدخل في الإيمان باليوم الآخر. فمن كرشه إلت معنى يمي لو نجروس يمي كاتت نجروس النعلة. ما يدخل يمي كاتت يمي جبو نجروس في الإيمان معنى باليوم الآخر بمن كرشه إلت بمن كرشه كان. بس معنى يمي لوس يمي جبو يمي كاتت نجروس كارلو. عالم ستاني ما بينيسوا بكارلة. يها عالم ستاني اللو يهونك أن يتفعل يعني كرشه كان أسون بكارلة. مسوس يمي كاتتو الإيمان باليوم الآخر يملوث يمجبو يمكاتة ونجرات التالو الناس من الملكاتهم فصل كفل ما يكون في القبر القبر استسلم مكهد ونجروس النعلة قال رحمه الله الله إذن الله شونا ابن تيميان به بابلو ومن الإيمان باليوم الآخر فمجأ الرسول إلت كما من المدبال الإيمان ما من بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ملاك تنابت فنادر كل ما من مما يكون بمكثة نجر هلو بعد الموت كموت بهالا بمكثة نجر هلو عامنو مكابل بمكثة الرسالة أن كمانا ينمجرع يمكثة الرسالة أن يعني كم بشار أبدو قماما نار الله يسلج يمكثة الرسالة أن ينجمرو كمن جمرو نمالتنا كموت جمرو اسكفردو إلى الدرس يالو بروسوس هلو باليوم آخر من الوستيكات تفر ومن الإيمان باليوم الآخر بمكثة الرسالة أن كمانا ينمجرع الإيمان ما من بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نبي بالتناجر كل مما يكون بعد الموت كموت بها لأن كستون قراته فيؤمنون أهل السنة والجماعة يامن علو فيؤمنون أي أهل السنة والجماعة سابجرت الزوث يألو مالكم فيؤمنون ذربنا فلوالو سابجرتنا ويملو مالكم أن السنة ما ننسلنا أنهم متقموا أهل السنة والجماعة فيؤمنون أنت قوي أمنا له دي فتنة القبر قبر استفتنا عند الله قبر استفتنا الله فتنة الله فتنة الله ما قبر استفتنا الله وفي عذاب القبر قبر استفتنا الله ونعيم أجمع لك قبر قبر استفتنا الله كما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبر استفتنا الله نعم فتنة الله إياك الله من الله عذاب الله قطعت الله زندو من نجس حالة ينخاص تلوسن قبر خاص تبقى ولا شيء تلاقي ونعيم أجمع الله مقابر جنة من نور بطن عذر يا سؤال ما تين قال عجواسو عمل الصالح ينفع كجنو يا سؤال هيه الله نعم فإن الناس فأما الفتنة فتنهم بن الملكة فتنة ينملوا نجر مقابروس فإن الناس سوج يسولج هلو نوم يحسن السلوس يسولج هلو بنار الله الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون والمرابطون والمجاهدون على الأنبياء عايز أجيب فتنة اللي باشهم من الملك لمن شهداء السند اللي باشهم نبذوا بحد السلف تنازل براقة السيف عن ذات لي النار سيف بيجونا فتنة اللي بتم بسيف عن ذات ميك الله وين بجهاد لي يموت بالله اني جرنا وجبنا أنبياء أنبياء صديق شهداء نوار من الملك أنبياء شهداء بلاينا صدقوا كشهداء بلاينا شهداء ما يتأيقون الذي سوى ما يتأيقون في ثنائنا أمالتنا في ثنائنا أمالتنا فإن الناس كلهم ما تتألسون دار تتكبوت يتولد تلع الله زنبلاتهم نزي لكي اسمع بيك ترشنا ليوطانه فإن الناس يتولد بدوهان سنعيو يبتانون في قبوهم أنك عبر السوس يفتنا له فيقال للرجل لا سوية انده بالوال من ربك جيتاهمانو يبالان جيتاهمانو ربوبية بكار لم تجاكو من ربك الذي تعبده وحده بالتون تتخاملك وينبره جيته ما أنه يبقى جيته ما أنه بتكار لهم ربوبيات إياك بتكارتهم الزوس أسماء وصفاتهم ألوهيام ربوبيام أسوال رب الذي كنت تعبده وتفرده بالعبادة ما أنه يا جيته يبقى وما دينك دينه من دينه يبقى ومن نبيه نبيه اسم أنه تبلو تعيقا النبي صوت أسوه تعيقا صوت مسارته يإسلام يجربا آتن قوش ماشي إمن الحاجين ينجم من الكاد زجاجة بالكامل صلاح ميوت أو مالك إياك أوصف شيء فنوات من الجناتك فيقال للرجل لسوي يبالوا من ربه وما دينك ومن نبيه أصول الصلاة يعني بالكم من الجناتك صوصك مثلا توين يقول فيثبت الله الله يا الرجال ذك أليات أنا الذين النزانيات أنا سؤال آمنوا يأمنوا تنيات أنا سؤال بالقول الثابت سنو بهون السنو بالقريات أنا سؤال سنو يهون السنو بالقر مانا كلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد إخوانا سنو يهون مريض كما يقوم بات مزاني متألك إخوانا لا إله إلا الله ثابتنا بس يا رجال جب أسوال ملك ملك من داقين من أدرك أسوال الله ملك ستعال لا يجمع بهم فيثبت الله النزان الله الرجاجت اللاكوان الذين النزان آمنوا يأمنوا سنسوك بالقول الثابت رجت إنا يسترجاجت يتأنا بهونه ونجدر لا ياسانا شوال ملسمت اللاكوان في الحياة الدنيا مياه وتمسيات أنا شوال وفي الآخرة بآخرة ومياه أنا شوال ملسيا جنيا لمالسنا يمت أيقوات شو ملسيا መቃብሩስ የሚጠይቁት ነክርና ሙንከር ይባላሉ አይ ነክርና ሙንከር የሚባል አሰሩ በእጅ ነው ይላሉ ዑለማዎች መሐዲሶች ብዙ ጊዜ ዱዓት ያደርጋሉ ነክር ሙንከር የሚባል መላእክት አለ ሁለት መላእክቶች አሉ የሚጠይቁ እነዛ ሁለት መላእክቶች ነክርና ሙንከር ይባላሉ ነክር ሙንከር ማለት እኮ የማይታወቅ ምን ማለት እንደሆነ ትርጉሙ ራሱ ጥሩ አይደለም ይላሉ አይ فإنكم قوم منكرون ብሎ ኢብራሂም ራሱ የመጡትን መላእክቶች ሙንከር ብሏቸዋል ስለዚህ ሙንከር መባል ችግር የለም አይታወቁም ሰው ያይፋቸው ስለማያውቅ ትክክል ሲመጡበት ይደነግጣል ነክርና ሙንከር የተባሉት የማይታወቁ ማለት ነው ችግር የለም ነክርም ሙንከርም ችግር የለም ቢባል ችግር የለም ይላሉ ወላኪን ሐዲሱ አሰሩ ባኢስ ነው ማለት ስማች የለም መለከል ሞት አዝራኢል እንደማይባል ሁሉ መለከል ሞት የሚባለው አዝራኢል የሚባል ሐዲስ አንሰማም አከረ ዝም ብሎ ስለ አለያ ነክር ነው ማለት መለከል ሞት የሚባለው እነዚህ ሁለት መላእክቶች መጥተው ይጠይቃሉ ነክርና ሙንከር ናቸው ወይ ቢባል ይችላል ወይ አይቻልም ወይ ማድስ መካከለ ያለ ነው ሰው አይደለም ማለት እሺ እነዚህ ሁለት መላእክቶች ራሳቸውን ይካሉ ናቸው ወይስ ረቂብና አሲድ የሚባሉት በቀኝና በግራ ተሽካ ላይ ያሉት ናቸው አሁንም ዑለማዎች ሁለት ተከፍለዋል አይ እነዛ በቀኝና በግራ ላይ የነበሩት መላእክቶች ናቸው ተከፍለው የሚገቡት የሚላል ወይም ደግሞ ራሳቸውን ይካሉ መቃብሩስ ነፃ የሆኑ ራሳቸው ለዚህ ጥያቄ ተዘጋጁ መላእክቶች አሉ ለምን እነሆ ላይ ዓለም ጁሪድ ربك ላሁ ሰላም ولكن تركب تريد منه فيقول المؤمن عمان من ديلا ليش تياكي تنسال فيثبت الله الذين النجان يعطنا سؤال عمان يعمنكم بالقول الثابت شروب هنا شروب توحيد يعطنا سؤال في الحياة الدنيا إنه يوسم لي توحيد يوجد ذو عقيدة سليمة يهونون عشو وفي الآخرة بالذين يوم لم يتعنا له إذا تتفكر قلو سويش ما لكنا فيقول المؤمن عمان يرى ربي الله يتعي الله نيرى والإسلام ديني اسلام من هيمانوتين ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد النبي نبلو بتفكر من اللسان ولكن لا اله الا الله محمد رسول الله على كل شيء من اللسان هذا قال لا عرفت نجر عندي قصه انكم ما تعرف صوت عرفت نجر شيء سمجي موحل عيبال لمن ملك من يمطاو كتسرابت بكان لا اله الا الله يسرابت بكان يزان دي ملك من يمطال على بالذا يهل مروط صار بهل مروط ما ملك يله فكذلك ملك يمطال يدنا بابرا አሁን የሚያስተነግድ ፕሬዝዳንት ብቻ ነው ቢልስ ድርብር ነው የሚወጣው አሁን የሚያስፈራ መላእክት እንግዳ መቃብር ውስጥ ጭንቀቱ ያንንም ይሁን ጀነት ይሁን ማናቀው ዓለም ድንገት መጥቶ ረቡ ፍል ማታት ይችላል اذا كان لك عقيده صحيحه سليمه من الغوار لا عقيده قد ينفع يكون كاننا ጽናት ካለን يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ጽናት አለ ስለታ ይዛን ሰዓት መልስ ይመጣል ካናውቀው መልስ ላይ ይመጣል እንደቋንቋ ከመውለደስ ከሆነ ወከማ ተዓለምከ ሉጋ ካፈጠር ካትጨነቅ ሉጋውን እንደምታውጣው ይመጣልሃል መልስ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ فيقول المؤمن آمنا ይላል ተከከለኛ አማን ረቢ الله የኔ ጌታ አላህ ነው ማዕቡደ አላህ ነው ተውሂዱን አስተካክል ይመጣ ወልኢስላሙ ዲን ዲኑም ደግሞ አይማኖቴም ደግሞ እስላም ነው ወሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብይ وأما المرتاب አሽካ قال منافق منافق የነበረ ሲጠራጠር የነበረ ሲደናበር የነበረ ሰው ግን فيقول እንዲህ ይላል ها ነው ማለት ها كلمه تردد وتوجع لا تنسى ها ايه ነው ማለት ها تردد ነው ها ማለት تردد ነው ምን አንተ እንደ ማለት ነው ها كلمه تردد كلمه التوجع ካልን ደግሞ ወይኔ እንደ ማለት ነው ምን መልስ ነው አረመንስ ነው ያለው ማለት ነው ሰውዬ ማለት ይጂ ها مرتاب تقراطاري وين منافق فيقول يلال ها يلال لا ادري الا وكم سمعت الناس سوتين سمعواتهم يقولون شنو سمعواتهم شيئا يهون نجر شنو سمعت نبر فقلت اني من الناس تكتي بيالون امنيبت ادلم يلال هذا المنافق يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ويصلي الجماعه ويصوم رمضان ويحج بيت الله الحرام ويخرج الحج هذا المنافق معناه የዛን ጊዜ ግን ምንድነው የሚለው ትንትርቱ ይወጣል ምንም ይጠብቀው ያጣል ለይፈት ሐቂቀተ ለይፈት ሳቢተን ሲቀልብ ተውሂዱ መጀመሪያ ልቡ ሲታብት ጽኑ አልነበረም እናለው የዛን ሰዓት ድንብርብራችን ይወጣል አንተ አስበው والله فاعتبر يا اخي انك تعرف عندما تتقرب من اجل الاختبار في الامتحان اكزام لا تتقمد وسط من اندمامن تتقاتل انا قالنا عارف انت من اندم يتسمى ያነበብነው ሁሉ ይፈና ትንብርብራችን ነው የሚወጣው ከፊት ያለውን አንደበ እቺ የፈለገ ነገር ቢሆን ከኔ አይተወርም ያልከው ነገር ፈተናው ላይ ተጥቀመጠና የመጀመሪያው ቁጥር አንዱ ተተፈተን ተታለባት ምንና ምን እንደሚቀላቀል አስተው እንግዲህ አስበተው ወጣራ ሰኩል ለይ ስብሐና ሱብሐነ هذا الاختبار الدنوي من لا لا لا تسقط عن ولكن لتجد A أو B أو C هكذا هكذا والله عندذي فلإنك دمجات إيه مثلا هذه تكون لك اعتبارا في الآخر بنسبة الآخر عصبوا ملائكات اللي شكرا منك أربك لك أبدبك مكابر والله نعتبر نعتبر إنه إيه يتمرك على النبال نجر حتى كقريبه أستطعت جمره كفتنا وجمره كتكلا وجمره عمل الصالح عندك الكلاس هذا الكلام قريبين زي ما تجيني وخوابي هنا إياك مي مي متعل إياك إن ملصق كأنك اعتبار من هذا الجو ملايكة في اللي هو الله في اللي تقبل من هذا الجو إياك إن ملصق هذا إياك أن دان بقى أعتبره بها هذه هي الآخرة التي سنعيش أو سنذهب إليها والله لا اعتباري هنا إياك أن دان دون جسد الناس أنا من الصغر وأما المرتاح سيقول ها ها هلا ما ندري رسول الله في الكون البرزي يا قلت أصلاً يا أندبت يا وشت بنبيات سلين دزا في قطعة في راسي تنسسوا ينبروا السوات أين جوابهم في ذلك اليوم يتكفى يا من يتكنا رفتنا جرما من اللي فيه وأما المرتاب فتراك علي فيقول اندي هلال ها ها هلال لا أدري على وكم سمعت الناس يقولون سوي سلو سمكت له شيئا وانا نجر سلو سمع فقلته على كتنين هلال فيضرب يمثل بمير الزبة بمير الزبا يمثل مير الزبا مالك نقرأها ديجنو معرفة فديجنو عندهم من الألو مثلا هذا حديث ثابت النبي عليه الصلاة والسلام يمين أسوت أهل ميمة يمين أسوت بما تقولنا ميرزباون وينم وينم نقرأها نقرأها لنا ميرزبا مالهم من معرفة ديجنو وينم مدوشة مالك مدوشة أول يمين أسوت كائن السوت المعرفة مين أسوت لا يمين السبب كذي مين أجزي مين رمي الجمرات على كدينجا سوورة وير سنسوي من السبب باون ساعات مالتنا وش بالزان جزي ساعات النبال ما توشو من هوني زان جزي مثلا ما توشو سو يمانا سو عندي سو تنك الله لا يجعل عاي موتن لمن دوكيت عاي هون من دين للابل نو باون ساعات دوكيت هنا عاي موتن جد من العاجب عاي موتن ليستمر عذابه عاي موتن موتو عاي سو إيه نو سكاي انت عندي جزي عانسة سو ياهل عندي سو ميانا سو راسو يسو جزي كيش أنا سار عندي سو يمانا سو يمينا سو وسارنا أفلقوت جن دجنا سلام هنا أهون من مثال أهون من سلام هنا ليش تمر هذا هذا والله إذا معود من هذا المثل لأن نفسنا مرتاح سيضرب يمثال الجبل جبل بمير الزبت بمطرقة بمدوشة يمثال فديجنو بمدوشة يمثال من حديد خبرت بهونة سيسح يتوها لهسو يتوها لمكابروس لك كابرو تسير كون هي إياك يتنسكر لك ملسم إهن ملس سيسك منافقه يمثال بملكوت كندي معلكم فيضرب يمثل بمير الزبت بمدوشة يمثل من حديد كبرت بتدقاج فيسيح يتوهل صيحة توهتن يتوهل فيسيح صيحة توهتن قبل يتوهل يسمعها يسمع تلاتين توهل كل شيء كل من غير سمع كل أراويت كل كبت سلسة سبق وشيل وشجرو وشيلو وشكو كل من يسمعها إلا الإنس والجن إلا الثقلين من الرواية البخاري مسلم يكتبه يقول جنة أغانم تبتسان أم يسمع يقول جنة أغانم تبتسان أم يسمع ليرا كل من يسمع يسمعها يكسن جنة أغسن سيطوف كمتا سيطوف يسمعها كل شيء كل من غير يسمعها إلا الإنسان يقول السكر وفي رواية إلا الثقلين ولكن تبزف على من سكره يقول جنة أغانم تبتسان ولو سمعها يقول جنة بسماة ما نرو الإنسان يقول جنة بسماة نرو لسوعك يوكرت عند سينت مبلاتنو ويندبمو يموت على مبلات أو لفعك مالك يوجد المالك يوجد فعك مالك إما الموت وإما أن يكون مغشيا عليه ويعذره توجد في انتبالة وإما يموت المالك لفعك يزين عيسى ما ميسوري بغيب اندنا من تاجنا بالنسمو كل ما يمنع بغيب اندنا من دمو يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة نوار اللي تبالة يؤمنون بالغيب من الصلاة غيب السلوهون في فوق سمعنا أمه أوه إيهنا جنة من داب قتل إلي السنفق يسي عالم دمو معرض تريانا إنما كمان لا أقوام الله كي يلم الملجيو عالمنا في السابق سلزي صناعة هاشي من لفتاي كل نجر تبك حضورهما أجزي في النجرا أوه نريجو بلوان عندي من الكفل ለሱዒቅ ይወድቅ ነበር አሉ። አንድ ጊዜ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እየሄዱ ያለ በመቃብር አጠገብ فكان على بغلته ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በቅሎቹ ላይ ናቸው እየሄዱ ያለ በቅሏ ለጥቅላቸው ወላት ክምብራ ተመለሰ ሱሐቦቹ ከኋላ እንላለን አሉ ለጥቅላቸው ነው ምንድን ነው ስንላቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መቃብር ውስጥ ሰዎች እየተቀጡ እነሱን ተምታሉ እነሱን ጽወት ተምታሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነብዩ ብዙ ጊዜ ሰዎችን ድምጽ ተምታሉ አይደል ሁለት ጀሪዳዎች እንትኑ የእንትን የቴመር እንትኖችን ቆረጡና ቀርንጫፎችን ምን ላይ አስቀመጡ ሁለት መቃብሮች ላይ አስቀመጡ ለምን ያ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ان هذان رجلان وعذبان وما يعذبان في كبير እነዚህ ሁለት ሰዎች እየተቀጡ ነው እነዚህ ሁለት ሰዎች የሚቀጡት በቀላል ነገር ነው ከባድ ቢተውት ኖሮ በጣም ቀላል ነው አንዱ በጣም ነገር ያመላልስ ነበር አንዱ ደግሞ ሽንት ሲሸናም እስቲብራ ያዳርቅም በትክክል ወይም ደግሞ ከሰው አይሰወር ማይደብቅም ነበር ሽንቱን ሲጠቀማሉ እነዚህ ሁለት ሰዎች እየተቀጡ ነው እነዚህ ሁለት ዛፎች እስከሚደርቁ ድረስ አጣ ያይበታ እስቲፋር ያደርጉላቸዋል ብዬ ነው አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነብዩ ሰምተዋል ማለት ነው ይችላል እኛ ግን አናደርግም ጾታ አንሰማም ማን እንደሚቀጣ ስለማናውቅ ثم بعد هذه الفتنة يتفتنا كتنفتك بوالا إما نعيم وإما عذاب يتفتنا كتنفتك بوالا متعبر لي ثم بعد هذه الفتنة يتفتنا كالفتك بوالا كذي تفتنا بوالا دقمو إما نعيم كذا وقتنا مالتنا تراخين لي مثلا يتفت إياك يتفتأيك إنا فتنا ومالت فتنا ومنونو إياك إنو هذا سؤال الملك يقول الملك إياك إنو كتنو من ربك وما دينك ومن نبيك تبلو كتفتأيك بوالا መልስ ከሰጠ ነዒም መልስ ካልሰጠ አዛብ ከዛ ቀጥሎ ይሄዳል ማለት ነው። ዘካ ያላወጣ ሶላት ያልሰገደ ዝሙት የሰራ ምን ያደረገ የተለያየ ራሱ ሆነ ሁሉንም ሰብቶ ከሆነ በሁሉም ይተወከላል። ዘካ ካላወጣ እባብ ሶላት ያልሰገደ የሆነ ነገር ምን ያላደረገ የሆነ ነገር እንዳለ ጊንጡ አራዊቱ አንበሳው ምን የማይመጣበት ቀውጥ ያለምልህ ስቃይ ነው። ثم بعد هذه الفتنه كذلك الفتنه بهالا اما نعيم واما عذاب عندنا استنقاق الله تشؤون كان دنجتن عندنا استنقاق مكرياتهم الحمد لله والله دين الاسلام عند يهي دينكم من اين حال مثلاك فتنوا لنيا تسطونا فتنوا ملك كلهم تسطوا مسكلينيا تشوطا ينيا فلاغوت ينيا عقم وسان مكرياتهم اذيبوناشين دغمو نفسيا شيطان سي من يمساطلو دغمو انيا نوسواسوت مثلا اذي ዱንያው ዲኑ ሁሉም ነገር ከነመልሶ መጣ አይውህም አይውህም አይውህም እንደከም ትራስ ብሎ እዚህ መካከል እኛ ምን ስላለን ድብግብስ ያለን እኛ ይዛን ሰዓት ምረጥ እኛ ለምን ይቺን ቀን በትክክል ለማለፍ መልሱ መጥቶልናል ጥያቄው መጥቶልናል ራሳችን አዘጋጅተን መሄድ አለብን እኛ ይዛን ጊዜ ምን እንደፋደ ምን እንደተነበ ለዛም የቀብርን ጥንቀት ያወቀ ሰው አሁን ላይ ይዘጋጃል والله አንድ ነገር አለ ዑስማን ኢብኑ አፋን ኸሊፈቱ ሳሊህ ሶስተኛው ኸሊፋ ሳሚ አለክሳል ስለ የውመል ቂያማ ሲነሳ አለክሱ ስለ አዛብ ሲነሳ አለክሱ ወላኪን እንደማ ይዝከሩ ለቀብር ይብኪ ሐታ ተብተል ለልህየቱ ይማቸው እስከምር ትሪክ አለክሳል ሊማዛ ያሂ ሊማዛ ተብኪ እንደማ ይዝከሩ ለቀብር ተብኪ ወእንደማ ይዝከሩ ለቂያማ ወናር ላፈኪ ሊማዛ ሲሏቸው ጀሃነም ልገባ እብዙ ሰው ጋር ቂያማም ሲቆም እብዙ ሰው ጋር መቃብር ውስጥ ግን ብቻዬን የምታጠቁ በጣም ጭንቀት አሸር ሲወደ ማምራት አልየውም አልአኺር አልየውም አልአኺር የመጨረሻው ቀን ማለት የመጨረሻው ቀን ማለት ሆ የውሙል ቂያማ የመቆሚያው ቀን ማለት ነው የውሙል ቂያማ ይባላል የውሙል ቂያማ ወልኢማኑ ቢ በዚህ በየውሙል ቂያማ ማመን የውሙ አኺር የመጨረሻው ቀን የተባለው ለምንድን ነው لانه لا يوم بعد ከዛ በኋላ ፀሐይ መውጣት መግባት ብሎ ነገር የለም ቀን ለሊት የሚባል መታነጻጽረው ዓለም የለም። አንድ አይነት ዓለም ሩህ ዓለም ሌላ ነገር የለም። ጨለማ ምን የሚተካካ ነገር የለም። የመጨረሻው የዱንያ ፍጻሜ የምታገኝበት የመጨረሻው ቀን ከዛም በኋላ ቀን የለም። የውም አልአኺር የተባለው ለዛ የኛው የውም አልአኺር የሚጀምረው ልክ የሞት ነው። ስንሞት የኛ ቀን አለቀ። የውም ቂያማ ላይ እንነሳለን። በየውም ቂያማ ስታምን አንተ ከሞትክበት ወይንም ደግሞ መቃብር ከመግባት ቀጥሎ እስከ ቂያማ እስከሚቆም ድረስ ያለውን ፕሮሰስ ሁሉንም ያካትታል። ይቻለም የሆነ ቀን ፍጻሜ ታገኛለች ያንን ቀን ብቻ አይደለም ማለት ወይም የሆነ ተንሳኤ የሚባል አለ ያንን ቀን ብቻ አይደለም ማለት መቃብርም ጽምት ያካትታል የሚለውን ያስቡ። ሻል የውም አልአኺር የመጨረሻው ቀን ማለት ነው። የውም አልቂያማ የቂያማ ቀን ማለት ነው። ወልኢማኑ ቢ በሱ ማመን በየውም አልቂያማ ማመን በየውም አልቂያማ ጌታችን ፊት በሚንቆምበት ዕለት ማመን በመጨረሻው ቀን ማመን አሃዱ አርካን ኢማን ከኢማን መሰረቶች ውስጥ አንዱ ነው። ስንት ናቸው አርካን ማለት ነው? አሰል መረቡ እየሰማችሁ ነው? ወቀደለ عليه العقل والفطره አቅልና ፍጥራ ይሄንን ይመራሉ ይጠቁሙናል። ወቀደለ عليه العقل አቅልም ይጠቁመናል። እንደ ሎጂክን ስናየው መጀመሪያ ያለው ነገር መጨረሻ አለው። የመጣ ነገር ይሄዳል። ተፈጥሮንም ስናይ እንደዚህ አቅላችንም ይሄንን ያስረዳናል። ፍጥራንም ስናየው እንደዚህ ሆኖ ተፈጥሮንም ስናያት እንደዚህ ነው። ከሆነ ከሌለ ነገር መጣለስ እንዳልነገርን ትሆናለህ። እያየ ነው አንድን ዛፍ እድሜ ወይ አንድን ሰው እድሜ ባንድ ሰው ብዙ ነገር ተፈጥሮን እናነባለን። ከተተን እያየ ነው የሆነ ነገር መጣ ሄደ እኛም መጥተናል እንሄዳለን። ስለዚህ አለ ማለት ነው። የሆነ ፍጻሜ የሚባል ነገር አለ። ዓለም መጣለች ፍጻሜ አለ። ይሄ ደግሞ ሳይንቲስት ሁሉ የገባበት ነው። የሆነ ጊዜ ብቻ ዓለም ፍጻሜ ታገኛለች ወይ ከፀሐይ ጋር ትላተማለች ወይ የሆነ ፕላኔት ጋር ትላተምና ትወድማለች ተብሏል። ይሄ ራሳቸው እኛ መጀመሪያ ከበተለነ አስበተለነ الحديث والقران ይቆልም የነሱን አይደለም የምንቀበለው። እኛ የተቀበለው እነሱ ስለተናገሩት ሳይሆን ቁርአንና ሐዲስ ስለነገረን ቢዚካል እሱን ተቀበለናል። እነሱ ከረዱ ደግሞ ይርዱ ምንም አይደለም ይደግፉ አያገባም። ግን እነሱ መረጃ ማለት وقدل عليه العقل والفطره وقومنا وفرحت به ገልጻለች جميع الكتب السماويه ከሰማይ የመጡ መጽሐፎች ሁሉ ዓለም ፍጻሜ እንዳላት ተናግሯል። وقد فرحت ግልጽ አድርጋ አብራርታለች دي በየውም አልቂያማ ወይንም ሽንታይ ወይም ደግሞ ይካለን ፍጻሜ እንዳላት ጀሚዑ الكتب السماويه ከሰማይ የመጡ መጽሐፎች ሁሉ ግልጽ አድርጓል። ወናዳቢህ በዙ ጥሪ አድርጓል ጀሚዑ الانبياء ነቢያት ሁሉ والمرسلين مرسلوች ሁሉ ግልጽ አድርጓል። አቅልም ፍጥራም ጀሚዑ الكتب السماويه انبياء مرسلين ሁሉም ፍጻሜ እንዳለ ተናግሯል። የመል አኺር የሚባል እንዳለ ስለዚህ አንተ አቅል እኮ የምታደርገው ምን መሰለህ? በአቅል የሆነ ትንሣኤ ቂያማ ወይንም የፍርድ ቀን የሚባል ነገር መኖር አለበት። አቅልን ስትሄድ ተገልጾልሃል። አቅልን ስትሄድ ዛሊም አለ። ስንት ዛሊም አለ? ስንት ጀሪ ይሆን አምባገነን አለ? ስንት ዛሊም፣ ስንት ጉልበተኛ አለ? ስንት በዝባዥ አለ? እዚህ ስንት የተጨቆነ አለ? የተጨቆነውና ጨቋኝ ሁለቱ ፍርድ ግድ ያስፈልጋቸዋል። የግድ ያስፈልጋቸዋል። ለዛ ደግሞ ሆነ ግድ ያለ ማለት ነው። ስለዚህ ነው ማለት ያማን ይባል። አቅልን ስትይ አቅልን ስትይ አማ አልኩቱ በሰማውየ ወና ዳቢ ግን ዓለም ዲው ሙርተኒ ማለት ወሰማ ወሱሚ ተሰየመ ቢልየም አልአኺር የመጨረሻ ጊዜ ተባለ። የመጨረሻው ዕለት የመጨረሻው ቀን ተባለ። ለምን የተአኹሪሁ አን ዱንያ ከዱንያ መጨረሻ ጊዜ ላይ የሚከፈት ስለሆነ የተአኹሪሁ አን ዱንያ ከዱንያ መጨረሻ ጊዜ የሚፈጠር ስለሆነ وقد ذكر الشيخ رحمه الله الله يذن الله شونا شيخو تناغروا قد ذكر الشيخ ما ناتو شيخو شمس ما ناتو شيخو ما ناتو ايه ايه شيخو الاسلام ما ابن تيميه وقد ذكر الشيخ رحمه الله هنا الزبوطه لا يتناغروا تعالى ابن تيميه ضابطا شاملا اقلا يهونن اغلالس تناغروا ضابطا شاملا اقلا يهونن اغلالس ما يتتكموا يوم الاخر مالك يتنسى اواكل بكار اللي مالك ضابط شامل هنا نجر اقلاج هنا قلت هنا نجر اتقمتوا لمعنى الامان بيوم الاخر فمت الرشاقا مامن لن يلو حادث لا يلتنجر ونجر ضابط شامل اتقمتوا بأنه الامان مامن مالك نبلو بكل ما اخبر به النبي نبي يتنجر ونجر هلو عملو مكبل كذو الدمرة مما يكون يمكسة نجر بعد الموت كموت بوهلا የሚከፈት ነገር ሁሉ ማመን በየውም አልቂያማ ከማመን ይመደባል። ይሄ ነው ባብጦ ሸል ያስተምር። ሐዲስ ላይ የሚነገረው ምንድነው? አንቱ ኢነብላሂ ወመላእክቲ ወኩቱቢ ወሩሱሊ ወቢልየውም አኺር ወቢልየውም አኺር ማለት ምን ብለን ነው ተረጉም? ምን ተረጉመው? በመጨረሻው ቀን ማመን ይችን ብቻ ብለን መስየር ከሆነ ጥሩ አይደለም። ሻሚልና ባብጦ የሆነ ነገር ነው ማስቀመጥ ያለበት። አታራሲ የውም አኺር አለ መቃብር ውስጥ ያሉ ፍትናዎች ጥያቄዎች የመላእክቶች ጥያቄ እነዚህ እነዚህ ሁሉ አብረን ማካተት አለብን ለዚህ ሁሉ መካተት አለባቸው ባብ ጥንሻሚል ማለት ይሄ وقد ذكر الشيخ رحمه الله هذا هنا اضبط على اسقمته باب القن الشامل اتقالينا اتقالي هنا نجلال اسمير تتكمت لمعنى الإيمان مامن لمنه ترقم بليون الآخر فمن ترشاك المامن لمنه هنا اسقمته بأنه عنده نقوله تنظرون الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نبيه بالتنظر كل مامن مما يكون بعد الموت كموت وهلا بالمكسف نكس فيدخل في الزوج الكاستطال الإيمان مامن الكاستطال فمن مامن بكل ما دلت عليه النصوص من حالة الاحتضار وحالة الميت في القبر والبعث ما دلت عليه النصوص تقصد تقومت الهل ما من تقصد تقومت الهل من حالة الاحتضار سو يوت عرموت كجبابت جمرو حالة الاحتضار احتضار ما من دلنا عرموت ما لك احتضار ما لك ملائكة يتساتف وعقال ما لك احتضار البلد من حالة الاحتضار حد عرموت جمرو وحالة الميت سو يوت كموتبت كموت كهونيته جمره في القبر مقابر والبعث كفكسة تنسى إيمانك من القبر كمقابر مكفكس وما يحصل بعده كذابه على المكسر ميزان لفرد مكرر إذا سويت كار مكسر فرد مادينة جالس عن مسئية مكبل جريدي ريفورت مكبل مادينة النجل كل مكسران جوز كان ميزان متأورده سراط ومين ومين يهولو حسابه يهولو مكسران الذي سيدخل فيه بيوم الآخر بمكرشات المانا من الوسط جبال سيدخل فيه الإيمان ماما بكل ما دلت عليه النصوص تقصد بتقوم كل ماما من حالة الاحتضار على موت مثل وحالة الميت يموت هنيفة مثل يميت هنيفة كل قبر مقابر من أبجاتهم لمثال من أبجاتهم مقابر إياك ألا بمترقى المثال عمل الصالح مثلا ما تفهم ترى يمثل ولا مند هي من قصه كاري سنت اشوال ملك عم ترى مثلا كغن يقول فات روش يتالو ترو ملك يالو من يتالمت هي ومال انا اللي بيجي باللوجيك ما يمثل نجر على عند مقابر قفر بنوطا يونه سو سيقاتل على ناين تجدبو تكسكو على ناين ليه قال لاطنتم دللو صغر مرصا ينقل تقمطوا هل تشولو شي من هون في شيء انا تيجي كان صار يونه تنجر على አገቡ የግጥንቱን ይሰባብር ማለት አይደል ይሄ غيبة የግጥኛ ማይ ፈልብን ይከታል غيبة አዳ غيب غيبة ነው በህል ምሰው ልጅ አይተቀል ሲነቃ ሰላም ያገኛል እንጂ ተቃይ ምሰቀየለም በህልሙ በደው ቢቀር ኖሮ ተቃይ ስኮን ያለው ግን ሲነቃ ሰላም ሆኖ ሲያጠይ ዘንግ ግን ሰላም ሆኖ ነው እዛ አውስጥ ሆኖ እሳት የሚቀበላል ገደል የሚገባል ገርባውን ያማዋል ቆስሎ ደም ተሰባብሮ ራሱ ነው ያለው እኮ በዛው ውስጥ እየተቃጠለ ነው ያለው ሲነቃ ግን ሰላም ሆኖ ይቀመጥ ይሄ ግን አይነቃ እዛው እየተሰቃየ ነው የመልካ ማደግ ነው ይጠብቀዋል አዎ ብትነስለው እንኳን غيبه ነው መጀመሪያ እኔ ክረናም እንኳን መጥተኝ ተከፍተና አስቀምጥና አይጠይቆታል ግን ይበላው ዱቄት ይሆነ የተቃጠለ ሰው ዱቄት ማንንም የለም አጥንቱ ጅብን ተፋርጎ በልቶታል የለም ማን እንዴት አድርጎ መቃብር አላህ ይጠይቀዋል እንዴት አድርጎ መሰብሰብ እንዳለበት መጀመሪያ የፈጠረው አካል ያውቃል እንዴት አድርጎ መጠየቅ እንዳለበትም ያውቃል ወላኪን የሰአለሁ አልመለካን ሁለቱ መላእክቶች ይጠይቁታል ይሄ غيب ነው ይሄ غيب እናንስስን ነገር አንደን በአዛብ የተቀጣሰው መቃብር ይተፋል አው ይተፋል ሰዎች ይተፋል ይተፋል ይችላል የተቀጡ ሰዎች አሉ ይሉ ይተቀጣ ምን ይሄ ነገር አለ ዘይ ልጃገኝ ያሰደፈ فيدخل فيه الإيمان بكل ما دلت عليه النصوص تقصوص تقومتن هلو من حالة الاحتضار كحالة الاحتضار جمرو خط على موت جمرو وحالة الميت كموتبت جمرو في القبر ومكابر حالة الميت يموت مواسو هنيتا في القبر مكابر مواسين يناغنيو بروسوس والبأث تنسائي من القبر كمكابر مكسكس وما يحصلو يمكسس هلو بعده خمن نفات بغالا يمكسس هلو شرار يتولو ميزان ياكي جفاكي تمترب ثم أشار الشيخ رحمه الله كذا أشرفه تقوم أسدته إلى أشياء من ذلك اسمي نقرافه تلك أقومون من أدخوان للملك أشار الشيخ هو أملك طوال شيخه رحمه الله الله يجن الله شون أملك طوال أشار أملك طوال إلى أشياء من ذلك كذيو سيتو سنوتن أملك طوال لم يبتالي منها كأملك طوال شون أقبوتي ما يقولوا في القبر أنا قبرت إني كثر فقال إندي بلو جمل فيؤمنون يامنالو أهل السنة والجماعة بفتنة القبر فكبر فتنة معتزلة وسكون كدوات فتنة القبر المثال فيؤمنون بفتنة القبر فكبر فتنة يامنالو وفي عذاب القبر فكبر انقطاف يامنالو ونعمه بتأجاهم يامنالو فذكر أمرين قلت قدائي كنتك خوات أهل السنة والجماعة فيؤمنون من هم على الميت في القبر من معنى على الميت في القبر من معنى يمواشسوا مقابر يمياقاتهم هنيها فيؤمنون يعملون بفتنة القبر بقبر ستنا وبعذاب القبر بقبر قطع فتنة من دنون يعمل فتنة القبر وعذاب القبر اللي جونتها من دنون كم فتنة القبر من دنون إياكيو عذاب القبر دمو أصحاب ونعيني فذكر أمرين هلتنا قراطتن أكثر الأمر الأول يمجمرو قد فتنة القبر يكبر فتنة النمرة والفتنة فتنة مالك لغة ريك عالون سن الملكة فتنة مالك الانتحال ما فتنة مالك بلي لا تضال فتنة مالك انتحان مالك على اختبار إهم فتنة مالك امتحان يالوني تونا لا فتنة لإجزام اختبار يالوني وعرضك مستقبل كيف كانت الاختبار فتنة عندنا قالك امتحان كما لك اختبار تتكمل من ذلك من نستطلون فتنة مالك يكلاسون فتنة اختبار امتحان فتنة اختبار كل فتنة مالك ما كراب لو كفل لك عندي يا مارين يا أبار سلهم الفتنة ما كراب والامتحان فتنة فتنة يفتنة كفتنة يتعزن والمراد بها يتفلقوا هنا الزبوت على الفتنة سبال يتفلقوا سؤال الملكين يهلت ملكا ويكينوا للميت معاشنا دمت ايكو ميت ميت مثال سيد سيد دمثال سيد بلو مقرات كلا سيد بلو مقرات كلا يعون تخصيصا بلو مقرات ميت مثال ميت مثال ميت بلاشو بتخصيصه مقرات من بذات الثابت هو مثل اللغة والمراد فتنة مالته بها فتنة بالملو يتفلقوا هنا الزبوت عليه سؤال الملكين للميت حصل مانا مانا ملكة وجه أي حاجة مانا مانا نكرنا منكر تبلو يتقرن يتقرى ولكن حديث هنا عثر وين حديث يلا نضعي سنون الملو عذر علم الدالة يلا ما نصم ملك الموت من المثال ملك الموت من المثال فخراسه سؤال الملكين سؤال نكير ومنكر بالوعد المثال يهولت ملائكة وسنعمل يعني هذا قال لاله فأما الفتنة فتنهم كاين فإن الناس سوت يفتنون يفتنان في قبورهم أنك أبراه سوت يفتنان لبنو فتنهم نقرون الناس فيقالوا يبالوا للرجل لا عند السنون يبال هو عند السنون لم يتعيقوا سيكلمون فيقالوا للرجل على يقال للمرأة تغليدنا في فاله ونسل عليه فيه رجال يمير النبي سورة التوبالة إذا بتقوى تمسرته مسجد وندو السالي لان وطار اللي منتفلقوا من عين منتفلقوا فيه وندهم دناك تولي خنافيا لان أنكر صوت مالك وند ميلو سيان يستحق رجل ميلو وند أسفل مسلم رجل ميلو وند بنا كفستكو يشعو تاتر بمسلو هنا النسون دليلات أخيى مسلم الزاو هنا وبالو بس يون داين السراء أبكم كون دقار إنه يدبس أسرار مالك مجاهدين أنكر رو حالا لك صوت كان أون مرجال كان فيقالوا للرجل لوند يبالو أي الميل لا موتو شخصية ونكاين نسوي بارا جنازة بميلو بأسكرين ميلو كتمنا كتسون السون يموتك تمان ناس كتبال نسوطانو متنقر يهي ما انو مكابر يخاطما يهي خديث يهي محمد بلد تنقر تسلال ولكن مذكري هنا اللي يهي خغلي بنون الناس لمن يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة بالإنسان النازل يوندسنا برد يؤمنون ويندسنا يؤمن الذي نروا لسيخوا سنبرنهم بذلك አቂሙ ሶላተ ወአቱ ዘካተ ኢላ ዘካተቱ ሶላተን ቀጣድንጋት ትገዱ ሲባል ተዛዙ ፈርቡ ይወጣው በእነማን ነው በወንዶች ነው ወጣው ተግሊበን ነው እዚህን ግዜ ወንዶች الرجال قوامون على النساء ثلاثه ማለት هذا شرع الله ده تقليدي كان يقولون ان دي شيء تايطيق ማለት አይደል እቺ የሰማችሁ ቆን ፊል ታይቃሉ ይረጁ በቃ ከዚህ በኋላ እንደውን አልሰማ አይ አይ ፈይቃሉ ለረጁል ለሰውዬ ይባላል አይል ማለት ለሞተው አካል ብሎ ነው የተረጎሙት ጾታ የለውም ለማለት ነው ሰዋኡን እኩል ነው ረጁለን አው ምራአተን ሴት እንዲሆን ወንድ እንዲሆን ያው ነው ለሞተው አካል እንዲህ ይባላል ولعل ذكر الرجل وند يجلص سويه فيقال للرجل يا ابو حديث منه من باب التغليب تغليب عدلته تغليب معناه من معناته ها بنزعت معناته وانا الناس نوسته سيتوچن بوند سراط طواطو معناته بوند سراط تداديت نو بذات يعني جن سيتي تنبي يلم سيتي رسول يلم ارمن يلم سيتي جهاد مري سيتي من مري منام النجر يلم ወንድስካና ያለው ይወንድ አይካን ምንድነው ያሉት እንትና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም አንድ ተናገሩት ነገር ነበር ኪስራ እኮ ወደቀ አሏት ኪስራ ሞተ አው ኪስራን እኮ ልጁ ገደለው ልጁ በገደለው በተወሰነ ጊዜ ደግሞ ልጁ ሞተና ሴት ልጅ ስልጣን ላይ ኦ አረ ኪስራ ቤተሰብ ከቤተሰብ ወደ ቤተሰብ ስልጣን ሄዶ ሴት ወረፈችዋል ምንም አትተነቆለች አለ لا ينجو قوم ولو امرهم من رب سوت صلاح نجاوته كيف ليك كتقطع تركاتو عندك بس اللي امر سري هيدا عندك حتى راسي شورا ستادل اماكراتنا ايدرك قالتي ادرغو منيتلي ايدرك قالتي ادرغو بذات سينسيتيف نو اكيدك عقيسيان انجنيد شرعا هيدا شريعه غير تجلى تماملك بدا የፈለገ ግድባት ብትሆን አንድ የሚባል ነገር እኮ አለ የሴት ቃልቻ የእንጨት ጉልቻ ይለም ስለማይደ አንድ ነገር አለ ወላኪን እዛ ውስጥ ይገራርም ሴት ይችላል ይገራርም እነሱ መያወጣው አይደልል ያ ማለት ይቀጠላል ማለት ነው በስሜት ስለሚንቀሳቀስ ነው ብዛት ይሄ ማለት እነሱ ወርቃሉ ማለት አይደለም እንደዛ አንድ ክፍል አይደለም ነገር አለ ጥሩ ነገር አለ መጥፎ ነገር አለ ጥሩ ነገር ደግሞ ይገራርም አለ እዛ ውስጥ እነሱ መያ ሙጃሂዱን ሲመሙሐ انهم حكيم الذين لم تفطروا الله عليك وند ما يتقطعون يتقطعون ما له سبعتهم ان قول لا ينفصل في سيف الكفوا يجرادهم مجهدتهم ما له جن بذات الناس هنا نجر لا يكونترول قادرغوا ادي غصب من يغلو هم لازم السياسه لا اساس في السياسه لا شيء في كباش فتره ما تعلق بالسياسه السياسه قوتي نجي لازم تغليبا يتنون بوتال አካ ተክለኝ ትሪኝ ሆነ ምንም ይሁን እተውስኩን ቦታው ስለብቻል እነሱ ይገቡበት አለም ወይ ጦርነት ተቀጥሎንም ይወጣል ወይ ይሆነ ኢኮኖሚ ካልሽቆቆ ነው አጥፊየን ስለሚሄዱ ድጋፍ ማለት አይን ማይት ሰው እንካነ ረጅልን አው ምራአተን ወላ አለ ዘከረ الرجل من باب التغليظ ወላ አለ ዘከረ الرجل من باب التغليظ በተغليظ አጣጣን የተናገሩት رجل ያለውን በተغليظ ወንዶችን ሴቶችን በወንዶች አስተው ተናግረውት ነው እንጂ ሴት ልጅ አይጠየቅም ማለት አይደለም ከመዘከረ الاسئله التي توجهوا الى المي ከመዘከረ الاسئله ነጥቦችን ተናገሩ التي توجهوا انذروا المستفسر الى المي لموت لموት የሚጠየቁ ጥያቄዎችን ተጠቅሷል توجهوا الى المي لموتو አካል የሚቀርቡ ጥያቄዎችን ተናግረዋል وما يجيب به المؤمن وما يجيب به المؤمن مؤمن من يملسون الملس تناغروال وما يجيب به غير المؤمن امان يالهونه يملسونم تناغروال جنا ملس سايست يهنن يملسو بلو تناغروال وما يجيب به غير المؤمن مؤمن يالهونه اكل يملسون ملس وما يكون بعد هذه الاجابه كذلك ملس بحاله يالهونم تناغروال من نعيم اجا او عذاب القطار نذين كله تناغروال اجاب يجيب مالك ملس تكنا يجيب انداسل يجيب يوجبال ያ ካለበት ዩጂቡ ብላችሁ የሚቀርብ መልስ መስጠት ማለት ነው። የኢጃባ ዘርግ ነው። ኢጃባ መስጠት ነው። ወልኢማኑ ማመን በሱአል መላእክይ በሁለቱ መላእክታዊ ጥያቄ ማመን ዋጅብ ነው። ለቱቡቲ ስለተረጋገጠ አኒ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከነብይ ተረጋገጠ ስለሆነ የግድ ወልኢማኑ በሱአል መላእክይ በሁለቱ መላእክታዊ ጥያቄ እንዳለ ማመን واجب واجب في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم يترقى له هنا في أحاديثة تبزو حديثه شنية ترقى قتله أحاديث في حديث سلورا أحاديثنا تبزو حديثه ترقى قتله يبلغ يدر سلورا صحابيكم بنترسلوا مجموعها سرسلوا سندوا بنترسلوا يدر سلمن حدث تواتر يدر سلم تواتر مالك من اللي بلنا البلغوا تواتر مالك لو شت مسمانات ما يمسك بالدرجة لمدرس مالك عمتات وسلسات وسبات ومتوس وكذجبه كمتوس متوم تسمانتو جنات يقول عندي تقواني نورا لمن يمي الفوال لمن يمي الفوال نورا جانت متوس وهلو باند لا يتفال ان يأكل تفات بذي عندي كشبه لا يتبال الشيء فوال لابن ينورا بميلين المتوتر بميلين المتوتر ميتبال الشيء جماس الناوك جماس الناوك جماس الإلام ملكاتا جبنك نتوت تقلهنا عندي نفع ملكاتا نورو حالك والإمام بسؤال الملكين واجب لثبوته يعني صلى الله عليه وسلم في أحاديث يبلغ مجموع هذا التوافق إمام البيهقي كتب منفصل إثبات هذه العقيدة ويدل على ذلك القرآن الكريم قرآن الكريم مهم من يتقمنا في قوله تعالى بني لو قالوا سؤال الملكين وهو لسه ملكة وإياك إن دالة نرجو بحديثاته تنقرال مجموع سبسبون بن الملكة وحادثهم بذات حد التوافق يدرسال تواثر مالك بتدقاق أن يدرس حديث لو شف منهم بوتا بر كفتتي للو حديث مالك بقرآن ويدل تقمن على ذلك يهولت ملكة وإياك عند الله القرآن الكريم يتكبرون قرآنه من تقمن تقوله تعالى بني لو قالوا له لله يثبت الله الذين إن الزاني الرقاق قد الله كوال أمنوا يأمنوا تنسوت يات أنا كوال بالقول الثابت نوبهنو نقدر يات أنا كوال نوبهنو بتوفي يات أنا كوال في الحياة الدنيا بدنيا مهوط بالسلام وفي الآخرة بالزين يوم ألم يسمعك ويدل الله الظالمين فدل أن يتن الله يتأخذ باك سؤال يتأمى سؤال ما لمن مالكنا إذا يتأمى اللي يتأمى اللي ما نتعلم المزبوط عليه من لما لكنا يتفلقوا يتنى يتأخذ باك سؤال مالكنا ويدل الله الظالمين فدل أن يتن الله ما سمر يتلقى سؤال ملكنا اللي أقن يدرقى سؤال ويفعل الله ما يشاء الله يتلقون لنا يشاؤون من يدرك شيخانه يدرك فقد أخرج الشيخان بخاري مسلم زجبوتا فقد أخرج الشيخان من حديث البراء ابن عازب زجبال رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى يهن من كان النبي عليه الصلاة والسلام من دبلو ترجمه تالبلو من يثبت الله الذين آمنوا بالقول التالي إن الزاني يمنوا تنصوص الله أسأل أكتوان سنوبه نونج بقرب توحيد يميلو نزلت في عذاب القبر لقبر انقطاع ذات ملكتين يوردوا بلو نبي عليه الصلاة والسلام فاتكروا تالي الذي يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره يتبالوا يوم القيامه من شنو راسوا المال سايون لقبر لمهون نبي براسه فتروا جتني جتنا عارف شيخان ما لنا من شيخان مثال بخاري ومسلم مسلم ذا مسلم يقال له ذا مسلم مسلم اللي بلوا تمروا هي تجمار انفورميشن نو الزياده من الثقه مقبول كبير لنا البخاري قال التخلف بالنجر لم تمار انفورميشن يسكتوا يقال له يبالوا يا طياقي معناته نزلت في عذاب القبر سلك قبر قطعتني وردت بلو نبيو كترجموا الله ذا مسلم مسلم دغما يتمروا قال البخاري لي يتبلوا يقال له لذي لموتوا اكل يبالوا من ربك جيت احمان نو يبالوا فيقول ربي الله ونبي محمد جيتي الله نو نبي محمد نو بلو يملس وما دينك يملهم على بليلة ترقب جاتو سلونا هو لسل شارع لم تيكو فذلك يهنو من يملو قوله يملو قال على النبي عليه الصلاة والسلام ملايكو يمتقلنا هو لسل ملايكو يقول من ربك وما دينك ومن نبيك بلو تتأيكوت ملك عدنينا من الان ربي الله ومحمد النبي الاسلام ديني بلو ملك ستا يهنو من يتبارك يثبت الله الذين آمنوا إن الزاني أمنوا سنيا أناكوال بالقول الثابت صنوبهون ونجرقر يا أناكوال يتبالوا يتم الاسماء جنية سنوة الضوار والقول الثابت قول الثابت مالت يترقاق جتا يتألنا مسارتاوي هون نجرقر مالت هو كلمة التوحيد يتوحيد نجرقر التي يتتوحيد ثبتت في قلب المؤمن عمان يلبوت يتألنا سنا خرطبا خال مطلا خال خوات قبا خال عالق سوال ترد تدر سوال ترد مال تبار وال تسد وال تتقون زمن السنسة هي ثابتة من أجل بقى أنه رأها أنها بقى حابتو حابتنا في الوقت لذي نو من معنى يوم نجر عن تسبت قطة عليكم من أجل عقيدة بقى هذه أموت من أجل عقيدتي ومن أجل توحيدي ومن أجل توحيد أموت نعم من صلى الله عليه وسلم من دون هذا الرجل النبي عليه الصلاة والسلام طائف هيدو تجبدبو فمتو فجرحو لمن بلون لسلطان ربوط على ما دنيا سنة على ما دنيا هذا اللي من أجل كلمة لا إله إلا الله تبرروا كهذا يكفه أحلامنا ويصبوا آلهتنا عمالك تتكسن يستدبا كان يوس بسالي اعتبالة أن أبا الحكم على جهل على هي سواب أبررت وتسجد من أجل كلمة لا إله إلا الله إذا تكون ثابتا في كلمة وعات ما تزنب لا إله إلا الله ما لك من قال لا إله إلا الله دخل الجنة اسم التباجر لا يدوه من الله لا حديث كل ذلك هم مثل ملكته من قال لا إله إلا الله دخل الجنة اسم التباجر من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه من الله من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله من الله النجم كل شيء أمك ستعيشه مخلص كهون عن جسو لا إله إلا الله يسراب بطر عقيدون توحيدون ثم ذكرتنا وضعوا نطلقنا للا جيسا لما نتعلم توحيدون من ناخر شو توحيدون من ناخر كالتغافة كتوصل كامن كامن كامن جمره بسن تنت أجين يكوت أريك الرحشون لكم تعرفونه والله ما يفسدوا عقيدتكم وما يفسدوا عقيدتكم من يستفاد كلوال من يبدل الشوال إيه كابتالتنا أخير على الجانة كابتالتنا عقيدة بلا عقيدة لا صلاة بلا عقيدة لا زكاة بلا عقيدة لا حج بلا عقيدة لا خير ولو بنيت ولو بنيت ليس آلاف المساجد لله بل ملايين المساجد بتجنبها صاليو لسه بلا توحيد وبلا عقيدة لأنها أساس كل شيء بلا أساس لن يقوم البيت يا لمسرت يا لفاونديشن بيت دمائي لأنه قال لنا هل انجينيروس ماتش لكن شيء الحامل الكامل خير الله خير الله هون مش ناتمر على السرعه مو سكن دي والقول الثابت والقول الثابت هاي استاذاتكم يا كبرت ما شاء الله مكانك والقول الثابت قول الثابت معناته هو كلمه التوحيد يتوحيد قال معناته كلمه التوحيد التي في كلمة التوحيد ثبتت يترجعت يتناس ما في قلب المؤمن بأمان منه بالحجة بنقب والبرهان بمرجع بمرجع يتناس ما لا إله إلا الله بالحجة بمكرا خرامة أمنا بطنو وبالبرهان بمرجع ما بمرجع تدقها أنت هافك أمت عليه ما نمع إذا اللي نبكس ما نمشبها لأسكباب اسكماي تزرف لكت أن يمهن اللبن ማንም ምን ተጥሩ ባንተ ላይ ማፈደር ይችላል አንተ ተጥሩ የሚያፈድርብህ ከሆነ ሰው ጥምሃንድ ነገር አለ ምን አይነት አከሄድ አላችሁ መስራት እዚህ ጥሩ አከዳ ይቀበልና ሰላም ሆኖ ስልጣን ከመጣች ለቆ ይሄዳል ድንገት ብር አባሽ ሆኖ ሰው ገብቶት ነው አባሽነት ገብቶት ነው አይደለም አይደለም ምን ገብቶት ነው ብር ገብቶት ነው ብር ሆዳም ከሆነ ማለት ስልጣን የሚገባው አለ ትንሽ ነገር ከሰጠው የመስጊድ ኮሚቴ ካረከው አቀደውን ይቀየራል كما هندي سهلت جبتني صوتا جبتني كلام إنه بال إيه والله يلم من دكتور بيجي بوري بيشاتني على عنده قادم يعمله مسلالك جبتني كلام سوله من ما يدري أنا عندي نجار من عندنا ثقافة لسه عندي ملوك نجار اللي نبيه على الصلاة عندي شيخه زملاء حطوا إلى اللي سو كمل كامتا عند روحكو أنا في اللي سو عندي سو كابين يحكي يا أمريكا هذي كم نتعلم عندي سو الناس ما قطعة غير مثل عندي سو كاسلم كل يوم تيجي بعده بس بس بدون متابعين أنا تبعي عندي كل الناس هما جيني كلا لازم تلني خصوصا عن سلة جمالة هاردة جل غير كده هو نفسه عن تجار فيما كان نرجع أوه كان تبلاي ملاتي الله تحبش كم تاج فهاي هم تسكتنا مستني من هي ده ليه لا تحبش تشارك كم تاريمو اسكت روم لا تامكونه درك على ما تامن تشارك هذه هي نتيجة هم تسكتنا مستني ما ترى صار كلهم تسكتنا بيا أسر مكر في محل سفاري نجد مهني عقيدة نو عقيدة أهواي سمتا بجيتا كلك كتب يامنو سمتا بجيتا كلك كتب إخوان سمتا بجيتا كلك كتب بعدك أنها الإخوان هذا جو سجلا أقوم ينور والقول الثابت هو كلمة التوحيد التي ثبتت في قلب المؤمن في الحج والبرهان وتثبيت المؤمنين بها في الدنيا وتثبيت المؤمنين بها بس وأمانيانوس ما رجعت أشوف الدنيا دنيا لي أنهم النسو يتمسكون بها الصموت أرجو جل ولو نالهم يجد ما تونقا في سبيلها بس وجودنا لي ما نالهم يجد ما تونقا يسنالو يسنالو رأسكم الله أنفاسكم توحيد لي كموت كبد والذين جهادوا فينا لنهدي أنهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين كفانا والله بالله الشهادة لا نريد من أي أحد لا تريد شكرا من أحد يكتفى ثواب الصمد ما نم أنت ورثونه يكلينه السبل ومالك السم ثونه هي من متأبك هنا وتكال وتكال بترى ما نسمع أنت الله يا مسكين راسه كتن عليه ما قرب يلبي بحديث اللي بتوتني يسوي جاو أو ميزان أنت نايم هو العقيد لمن إيو وتثبيت المؤمنين الله مؤمنون شن يعرض أسوال بها بس وابته في الله يات أنا أسوال يس في الدنيا الدنيا لا يات أنا أسوال يتأنى الدنيا لا الله أنا أسوال أنهم يتمسكون بها يزوات المثل ولو نالهم يعرض أما تشوفا في سبيلها توحيد سماء ما نالهم يعرض أما يعرض أما تشوفا من الأعداء أعداء نكر والتأديب كتاب الإمام أحمد أتجرف من ذلك فهنا فكيف تجرف قائم موصل فمن تيمية تمسكوا في أقل؟ إذا سيكتب الصوت إذا سيكتب سيكتب بمن يتنسان؟ بسلطان عارلهم عابلهم بلو إمام لهم بلو عارلهم بفتكم بتوحيد التنسان بتوحيد بوضو تقال صاري لم يكفو بنيكا تقال صاري لم يكفو يجبو بعقيدة تتسكنو عقيدة ما من داري من يبقى الله في وجه الخلق أنا بالذالي لو أستقاط لو سيدا لو الله بوضو خلاف كان لسي تفتان لك أنت تفتان لك بلهيد أنيم أستقاط بيه هيدا بالسجر إلا هي من المعجل عقيدة عليك هو رجل بنشرفني يستطع الله نكمل من دارتون وفي السلالي سنة كان للمهن يعني لجيبنا هذا بيأجاك من سنة على التوحيد على العقيدة سنة الله يعطينا السؤال يستقاله إيه وطئيه ممكن له يثبت الله نبلين يستنسر الله يعطينا السؤال الله يعطينا السؤال بمن دينه بإن يامسمر لا يمي وادك ونسوش إن يعني ردك سؤال لنبلو الله سنقر والقلق يصال لك وتثبته بيها بسوا ما سمعتوا وتثبتهم بها بتوحيد الله ما سمعتوا في الآخرة آخر على ما سمعت ما نجمه توفيقهم يقول ما سوى للجواز ملسيا لابن يادر جاسوا لكن عند سؤال الملكين ولدتوا ملكا ويسيك أي قواتوا ملسكوا تقارب يستطعم عيد جنباكوا آخر على يارجاز أسوال مالك جني على يارجاز أسوال مالك أسعطوا استقلتوا يوضع لنجي توحيد مالك من أجل هذا الدين ومن أجل كلمة لا إله إلا الله صريح إبراهيم أبو الأنبياء يهون أصحابه سكت كلوان من أجل ذلك أصحابه سكت كلوان جمع النكر أنت بسماء لي النسبر الأمور مئة ألف أصحاب سكت كلوان في السلام أصحاب كذب جمع من مالهم من أجل التفكير سكت صريح تتعالى ومن أجل التوحيد ومن أجل هذه العقيدة عند مسمات النبات نجر نريد كمكة يستبرروس بتوحيد جي بصلاة حارب بذكام حارب نحرط على كيدا كمن النور لسينو توحيد توحيد توحيد توحيد ما نم لمن توحيد توحيد يبالا الإبن ما نم يتوحيد إن شاء الله تجينو لمن إنا يستقاس أنو أحباش مقطع يستقاس أنو صوتي بصلاة حارب عدد الله لمن بيجا باللبس من يسوري لبس سوري لبس بلالس بلن إيه من عدس الناجر إيه تتعام شون يعمل إيه بتعام كهبا شيء بلت من نسرى ولجرى لن يرى إيه تتعطى النجرى التنبر فتوحيد الله ينوي من قداس الناس يا فلي يعمل كتب الزانو يكوى بجان يلو بجي حضر الزانو يجس سنان سلطوصولي تأيضو في الياجي حضر